ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. طيب يقول ومن مسح في سفر ثم قام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، هذا رجل مسح في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من مدة المقيم شيء. طيب وإلا خلع أو عكس، بأن مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر. هاتان مسألتان، المسألة الأولى مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء. مثال رجل وهو مسافر مسح في صلاة الظهر الساعة الواحدة ظهرا وهو مسافر، ثم بعد مضي 10 ساعات أقام، هنا يكمل بقية المدة، يكمل بقية المدة، مدة مقيم ولا مدة مسافر؟ مدة مقيم. بقي منها شيء؟ نعم بقي منها 14 ساعة. طيب رجل مسح في السفر وقد مضى على مسحه 20 ساعة ثم أقام، كم بقي؟ 4 ساعات. طيب رجل مسح في السفر وبعد يوم من مسحه أقام، لا يمسح، يستأنف الطهارة. طيب يقول أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم فقط تغريبا لجانب الحضر، يعني المنع. عندكم الحضر بالصاد ولا عندي الحضر؟ أي تغريبا لجانب الحضر. طيب لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر، ويصح تغريبا لجانب الحضر المنع. مثال رجل وهو في البلد مسح وبعد مضي 4 ساعات سافر، كم بقي له من المدة؟ نقول لا يزيد على مسح مقيم، لا يزيد على مسح مقيم، فبقي له 20 ساعة. طيب مثال آخر، رجل مسح وهو مقيم وبعد يوم إلا ساعة سافر، يعني مسح في الساعة الواحدة ظهرا اليوم وسافر من الغد في الساعة 11 ضحا، كم بقي؟ بقي ساعتان، يمسح مدة ساعتين فقط. لماذا؟ يقول لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر احتياطا احتياطا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر، لكن يحتسب منه ما مضى من المدة، ما مضى من المدة. فعلى هذا المسافر يمسح 3 أيام، نقول هذا بقي لك من من من اليوم الأول كم؟ بقي ساعتين و48 ساعة، يعني يمسح مدة 50 ساعة. واضح؟ طيب وهذا هي القاعدة المضطردة، لأننا إذا قلنا في الأول نغلب جانب الإقامة فلنغلب في الثاني جانب السفر، جانب السفر. وهذه المسألة على المذهب نظيرها في الصلاة، يقول لو دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر فإنه يجب عليه الإتمام. إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا ثم سافر، يقول يجب عليه أن يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت عليه في حال الحضر، وجبت عليه تامة فيجب أن يؤديها تامة. العكس، وجبت عليه الصلاة في السفر ثم أقام، إن وصل إلى بلده يقول يصلي صلاة مقيم. لماذا؟ قالوا تغريبا لجانب الحضر. لو أخذنا بالقاعدة، أخذنا بالقاعدة، نقول إما أن تقولوا بهذا وإما أن تقولوا بهذا، إما أن تقولوا إنه يغلب، يعني العبرة بدخول الوقت، فإذا دخل عليه الوقت وهو مقيم صلى صلاة مقيم، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى صلاة مسافر، سواء فعلها في السفر أو في الحضر. لكن هذا فيه شيء من التناقض، واضح؟ والصواب في مسألة الصلاة أن العبرة بالصلاة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. طيب، أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا؟ هنا يمسح مسح إيش؟ مقيم، تقريبا لجانب الحضر. والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر. فالخلاف في هذه المسألة إذا شك في ابتدائه كالخلاف في مسألة العكس، ونحن قلنا في مسألة العكس الراجح أنه يمسح مسح مسافر. إذن في مسألة الشك يمسح مسح مسافر. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. طيب، هذه مسألة، يقول إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. إيه، قلنا شك في ابتدائه، قلنا خلاف في المسألة هذه كمسألة العكس، والصواب أنه يتم مسح مسافر، يعني الحكم في هذه المسألة كالحكم في مسألة العكس. طيب، إذا أحدث في الحضر ثم سافر، يعني إذا هذه المسألة إذا أحدث في الحضر ثم سافر، يعني إذا تغيرت حال اللابس، إذا تغيرت حال اللابس من سفر إلى إقامة، أو بالعكس، إذا تغيرت حال اللابس للخف من سفر إلى إقامة، أو من إقامة إلى سفر، فما الحكم وماذا يعتبر؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تغير الحال قبل الحدث، أن يكون تغير الحال قبل الحدث، فهنا يتم مسح مسافر فيما إذا كان مقيما ثم سافر، ويتم مسح مقيم فيما إذا كان مسافرا ثم أقام، إجماعا. انتبهوا، نقول المسألة عنوان المسألة ما هو؟ إذا تغيرت حال اللابس للخف من سفر إلى إقامة، أم من إقامة إلى سفر، أو من سفر إلى إقامة، مثل رجل لبس الخفين، ثم قلنا المسألة كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التغير، يعني تغير الحال قبل الحدث، كما لو لبس الخفين في الحضر ثم سافر، أو لبس الخفين في السفر ثم أقام. فالحكم في هذه المسألة أنه في الصورة الأولى يمسح مسح مسافر، وفي الصورة الثانية يمسح مسح مقيم، لأن العبرة بالمسح، فهو هنا لم يمسح. طيب، الحالة الثانية أن يكون تغير الحال بعد الحدث وقبل المسح، كما لو لبس الخف في الحضر ثم أحدث ثم سافر قبل المسح، أو لبس الخف في السفر ثم أحدث ثم أقام قبل المسح. ففي الصورة الأولى يمسح مسح مسافر، وفي الصورة الثانية يمسح مسح مقيم. مفهوم ولا لا؟ نعيد من الأول. طيب، نقول إذا تغيرت حال اللابس، إيش معنى تغيرت حال اللابس؟ يعني كان مقيما ثم سافر، أو كان مسافرا ثم مقيم ثم أقام. فهنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التغير، يعني مثلا تغير حال من إقامة إلى السفر، أو من سفر إلى إقامة، قبل الحدث، بأن مثاله رجل مقيم تطهر ولبس الخفين ثم سافر، هنا ماذا يعتبر؟ مس مسافر أو مس مقيم؟ مس مسافر. طيب، مثال آخر العكس، رجل مسافر توضأ ولبس الخفين ثم أقام قبل الحدث وقبل المسح، ماذا يعتبر؟ مسح المقيم. واضح هذه الحالة؟ إذن الحال الأولى أن يكون تغير الحال قبل الحدث، فهنا يمسح بالصورة الأولى مسح مسافر، وبالصورة الثانية مس مقيم. مفهوم الصلاح؟ ها؟ طيب الحالة الثانية أن يكون المسح، أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، بعد الحدث وقبل المسح، كما لو لبس الخف وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر، يعني بعد الحدث سافر لكن قبل أن يمسح، فيمسح مسح مسافر، أو العكس بأن لبس الخف وهو مسافر ثم أحدث ثم أقام قبل المسح فيمسح مسح مقيم. واضح؟ والحال هذه كالحال الأولى بلا خلاف، يعني لا خلاف في أن الأول يمسح مسح مسافر في الصورة الأولى ومسح مقيم في الصورة الثانية، وكذلك في الحال الثاني يمسح مسح مسافر في الصورة الأولى ومسح مسافر ومسح مقيم في الصورة الثانية. بقينا الحال الثالثة، الحال الثالثة أن يكون التغير، تغير الحال من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح، كما لو لبس الخفين في الحضر ثم أحدث ثم مسح ثم سافر، ثم أحدث ثم سافر، أو لبس الخفين في السفر ثم أحدث ثم مسح ثم أقام. فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم في الصورتين، يمسح مسح مقيم في الصورتين إن بقي من المدة شيء، إن بقي من المدة شيء، فإن لم يبقى من المدة شيء استأنف الطهارة، استأنف الطهارة. مفهوم؟ ماذا عبد الرحمن؟ الحالة الثالثة، نبي نعيد إن شاء الله نحقنكم محقان. الحالة الثالثة أن يكون التغير متى؟ بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح. فهنا إن كانت المدة قد انتهت فواضح، وإن كان قد بقي من المدة شيء، بقي من المدة شيء، فالمذهب أنه يمسح مسح إيش؟ مقيم في الصورتين، مثل رجل في الحضر توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح، مثلا مسح في الساعة الثانية عشر ظهرا، الثانية عشر ظهرا، وسافر في الساعة السادسة مساء، كم بقي له من المدة؟ ها؟ إيش؟ 18 ساعة. انتبه على المذهب، كم بقي لهم من المدة؟ هم يعتبرون الحدث مو بيعتبرون المسح، أو ما فهمتم؟ يعني إذا كان مثل أحدث الساعة التاسعة يقول يعتبر التاسعة، لكن لأنه أقول يعتبر المسح، باقي 18 ساعة، 18 ساعة. فعلى هذا إذا سافر نقول لك أن تمسح إلى الساعة 12 من الغد. واضح؟ طيب، فإن لم يكن قد بقي من المدة شيء فلا مسح، وكذلك العكس، لو أنه لبس الخف في السفر ثم أحدث ثم مسح ثم أقام، نقول يتم مسح مقيم إن بقي من مدة المقيم شيء. فلو كان مثل مضى له يومان وهو يمسح ثم أقام، الآن لو أخذنا بمدة المسافر لقلنا يمسح يوم كامل، لكن بالصورة هذه يقولون لا يمسح، لا يمسح. واضح؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه في الصورة الأولى يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر، لكن بشرط أن يكون قد بقي من مدة مسح المقيم شيء، أما إذا انتهت فلا مسح. مثال ذلك رجل في الحضر توضأ ولبس الخف وأحدث ومسح في الساعة الثانية عشر ظهرا، ثم سافر في الساعة الثانية عشر ليلا، فهنا كم بقي له من المدة؟ بقي 12 ساعة، 12 ساعة أضفها إلى يومين آخرين يتم المدة. واضح؟ طيب، لو قدر أنه سافر في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثاني؟ هل نقول امسح بقية المدة مسافر؟ لا، لأن المدة لم يبقى منها شيء. كذلك العكس، رجل توضأ ولبس الخف في السفر ثم أحدث ثم مسح ومضى على مسحه في السفر 20 ساعة ثم قدم البلد، كم بقي له؟ 4 ساعات. 4 ساعات. طيب، لو توضأ ولبس الخف وأحدث ثم مسح في السفر وكان قد مضى على مسحه 2 يوم ثم قدم، يمسح؟ لا، لا يمسح، لا يمسح، لأنه لم يبق من مدة المقيم شيء. فالمعتبر في الحالة الثالثة إذا بقي شيء من مدة المقيم، فإن كان قد سافر أتم مسح مسافر، وإن كان قد أقام لم يمسح شيء. فعلى هذا نقول، نلخص الكلام، نقول إذا تغيرت حال اللابس، إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو العكس، فله 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون التغير قبل الحدث، قبل الحدث، فيمسح مسح مسافر فيما لو سافر، ويمسح مسح مقيم فيما لو أقام إجماعا. الحالة الثانية أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، فيمسح مسح مسافر فيما لو سافر، يعني فيما لو كان مقيما ثم سافر، ويمسح مسح مقيم فيما لو سافر ثم أقام. وهذه الحالة واضحة. الحالة الثالثة أن يكون التغير، تغير الحال، بعد المسح، يعني بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح. فهنا نقول لا يخلو، إما أن يكون قد بقي شيء من المدة أو لا. فإن كان لم يبق شيء من المدة فلا مسح، سواء كان سافر أو أقام. وأما إذا قد تبقى شيء من المدة، فهنا الصحيح أنه إذا، فهنا المذهب أنه يمسح مسح مقيم في الصورتين. والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر فيما لو سافر، يتم بقية مسح مسافر. وفي الصورة الثانية يتم بقية مسح مقيم إن بقي من مسح المقيم شيء. وهذا يؤيد كلام الفقهاء رحمهم الله، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هذا يؤيد أن العبرة في ابتداء مدة المسح من المسح ولا من الحدث؟ ها؟ من المسح. مع أنهم في أول كتاب قالوا من حدث بعد لبس، اعتبروا ابتداء المدة من الحدث، وهنا اعتبروا ابتداء المدة من المسح. وهذا يدلك على أن دائما القول الراجح على القول الضعيف يتناقض. القول الضعيف دائما ما يمشي على قاعدة، أما بخلاف الأقوال التي تكون راجحة فتجدها مضطردة لا تنخرم. نعم. ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدينات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا، طيب، يقول ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. النوميات يعني تتخذ للنوم. طيب، القلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات، وهي تشبه طواقي كبيرة. يقول على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. قلانس هي مثل عمائم كبيرة، لكن ليست عمامة، طاقية، يلبسها القضاة، يلبسها القضاة، ويلبسها أيضا الصوفية. يقول هذه لا تمسح، لا تمسح، لا يجوز المسح عليها، فلا تقاس على العمامة، لا تقاس على العمامة. طيب، وقال بعض العلماء إنه يجوز المسح على القلانس، يجوز المسح على القلانس، وعلل ذلك بأننا إذا قلنا إن العلة في المسح على العمامة مشقة النزع، مشقة النزع، فالقلانس أشق ولا أمين أشق أو مثلها، مثل

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، توضأ ولبس، فليمسح عليهما. فظاهره أنه يشترط أن يكون اللبس على طهارة ماء، طهارة ماء. وأما التيمم فظاهر، لأن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم. طيب، هنا ما أحد من العلماء قال بجواز المسح على الخف الذي لبس على طهارة المسح، ما أحد العلماء قال بجواز المسح. ولو قال، لو قال أحد كان هو الراجح، لأن الصحيح أن المسح على الخفين يرفع الحدث فتكون طهارة كاملة. طيب، الذين يقولون إنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد لبسهم على طهارة ماء، هنا يحدث عنده شيء من التناقض. يجوزون المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح، مثل توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح، أنا مسح على الخف التحتاني ثم لبس خفا فوقه، الخف الفوقاني لبس على طهارة إيش؟ مسح. هل يجوز المسح عليه؟ بناء على القاعدة لا يجوز، لأنه لبس على طهارة مسح، وما لبس على طهارة مسح لا يجوز المسح عليه. بعض العلماء يرى الجواز في هذه الصورة، يرى الجواز في هذه الصورة، ويقول إنه يجوز أن يمسح عليه لأنه خف لبس على طهارة فجاز المسح عليه. وآخرون يخرجون المسألة تخريجا آخر ويقولون هنا مثل الظهارة والبطانة، لكن هذا ضعيف، مثل الظهارة والبطانة ضعيف. نعم. أما المسألة الثانية وهي ما لو لبس خفين على طهارة ثم أحدث ومسح الأعلى ثم خلعه، فإنه يجوز المسح على الأسفل، ما في إشكال. السبب أن الأسفل قد لبس على طهارة، ما في إشكال، والبدل له حكم المبدل، لكن يمسح الأسفل بقية مدة الأعلى. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص بذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. طيب، يمسح وجوبا أكثر العمامة، أكثر العمامة يمسح، لكن ما ظهر من الرأس، ما ظهر من الرأس فإنه يسن مسحه، يسن مسحه لكن لا يجب. قال: ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده، من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقيه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إلى مسح. صفة المسح أنه يمسح بأصابع يديه مفرجتي الأصابع ليعم المسح أكثر الخف. لكن هل يجب استيعاب الخف؟ لا، نقول الواجب أن يمسح أكثر الخف. طيب، يقول: يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ولو عكس أجزاء، ولذا قال: كيف مسح أجزاءه أجزاءه. طيب، هنا مسألة: هل يمسحهما الخفين جميعا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ فهمين المسألة؟ يجوز هذا وهذا. هل يمسحهما جميعا؟ مثلا إذا مسح رأسه ووصل إلى مسح الخفين، يمسحهما جميعا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أو يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى ثانيا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إنه يمسحهما جميعا، يمسحهما جميعا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خف فليمسح عليهما، يمسح عليهما، وظاهره أنه جميعا، واضح. وقال بعض العلماء إنه يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، لأن هذا المسح بدل عن الغسل، ومعلوم أنه في غسل القدمين يبدأ باليمنى قبل اليسرى، قبل اليسرى، مفهوم الآن؟ إذن هل يمسح القدمين معا أو اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا؟ نقول في المسألة خلاف من العلماء من قال إنه يمسحهما جميعا، فلا يبدأ باليمنى قبل اليسرى ولا اليسرى قبل اليمنى، واضح؟ وقاسوه على مسح الرأس، يقول: هذا عضو ممسوح كالرأس، والرأس لا يبدأ فيه بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهو ظاهر أيضا النص: إذا توضأ ولبس خفيه فليمسح عليهما، يمسح عليهما. والقول الثاني أنه يبدأ في اليمنى ثم اليسرى، وعلّلوا ذلك بأن مسح الخفين بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرى، والبدل له حكم المبدل. لكن الأمر الحمد لله الأمر فيه هذا واسع، من فعل هذا أو هذا كله سواء. يقول: وكيف مسح أجزاءه ويكره غسله؟ يكره أن يغسله غسل إيش؟ الخف، لأنه عدول عن السنة، بل من باب التنطع وتكرار مسحه، أن يكرر المسح، لأن المشروع أن لا يمسح إلا مرة واحدة. طيب، ولهذا عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ما معنى لو كان الدين بالرأي؟ يعني بالنظر والاعتبار، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، الرأي رأيان: رأي يظهر لأول وهلة من غير ترو وتمعن وتفكر، ورأي لا يكون إلا بعد التروي والتأمل والتفكر. مراد علي لو كان الدين بالرأي الرأي الأول الذي هو بادئ الرأي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. بادئ الرأي ومراد علي لو كان الدين بالرأي، يعني الرأي الذي يظهر لأول وهلة من غير ترو، لكان أسفل الخف أولى بالمسح، لأن يعني أسفل الخف هو الذي يطأ الإنسان به الأرض ويتسخ، ولكن الرأي الذي يكون عند التأمل والتروي يدل على أن الذي يمسح إيش؟ الأعلى، لأن المقصود بالمسح على الخفين التعبد وليس المقصود التنظيف، ليس المقصود التنظيف، ولأنه لو مسح الأسفل لا ازداد الخف اتساخا، لأنه سوف يكون رطبا، ومن ثم أي ما إذا مشى على شيء علق به، علق به. نعم. دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو بهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث. طيب يقول: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق استأنف. إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة، فعلى هذا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح. مثاله: رجل توضأ ولبس الخف ثم مسح عليه، توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح، وبعد المسح خلع الخف، خلع الخف، فيقولون إن طهارته تنتقض ويجب عليه استئناف الطهارة، استئناف الطهارة، لأن الطهارة تتعلقت بهذا الممسوح فزال فيزول حكمها، وهو نعم فيزول حكمه. مفهوم ولا؟ طيب. وكذلك لو ظهر فيه خرق يعني شقوق أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يجوز المسح عليه ابتداء، فإذا ظهر مسح الحكم كذلك أنه يستأنف الطهارة، يستأنف الطهارة. والقول الثاني في هذه المسألة أن خلع الخف، أنه إذا خلع الخف بعد المسح فإن طهارته باقية لا تنتقض، لا تنتقض. لماذا؟ نقول: لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي، ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، فلا ترتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على إيش؟ أنه بخلعه للخف تنتقض طهارته، تنتقض طهارته. ثم هنا قياس يقاس عليه، قيل لهم: أرأيتم لو أن رجلا توضأ ومسح رأسه ثم حلقه، هل يستأنف الطهارة؟ لا ما يستأنف الطهارة إجماعا، ما يستأنف الطهارة، مع أن الممسوح خلع، الممسوح الآن مخلوع. قالوا: فرق، هذا ممسوح أصلي وهذا ممسوح بدني بدني، لكن الصواب أنه لا فرق. إذا نقول القول الراجح أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو خلع الممسوح فإن الطهارة باقية، ومثله الجبيرة، ومثل هذا الجبيرة فعلى، فلو لبس جبيرة ومسح عليها ثم خلعها وهو على طهارته فطهارته باقية، لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بمقتضى دليل شرعي ولا دليل. نعم كمل. استأنف الطهارة فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة، ولو في صلاة لأن المسح أقيم مقام الغسل مقام. طيب كذلك يقول نعم، فإذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث ثم خلعه لا تبطل. لماذا؟ لأنه إلى الآن ما مسح، لم يمسح ولم يحدث، لم يمسح ولم يحدث. طيب لم تبطل طهارته ولو كان توضأ تجديدا، وقول المؤلف ولو كان توضأ تجديدا يفيد أن ابتداء المدة مدة المسح من المسح بعد الحدث لا من المسح تجديدا. فلو أنه توضأ إنسان توضأ ولبس الخف وبعد ساعتين أو ثلاث توضأ تجديدا وهو على طهارته ومسح، هل تبدأ المدة من هنا؟ لا، نقول من المسح بعد الحدث. لماذا؟ قالوا لأن التجديد نادر والنادر لا يناط به حكم. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو كان قبل انتهاء المدة على طهارة فإن طهارته تنتقض ويلزمه الوضوء. مثال ذلك رجل لبس الخف وأحدث ومسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا من الغد ودقيقة تنتقض طهارته. لماذا؟ يقول لأن المدة انتهت. لكن هذا فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدة في المسح على الخفين للمسح لا للطهارة. التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين إنما هو لجواز أو لبيان مدة المسح لا لبيان انقضاء مدة الطهارة، فالطهارة باقية على ما هي عليه. ولهذا القول الراجح أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدته والعلة معروفة. قال فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، يعني إذا بطلت الطهارة في القدم بطلت في الجميع لكونها لا تتبعض. صحيح الطهارة لا تتبعض، لكن ما الدليل على أنه تنتقض الطهارة؟ لا دليل، لأننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح على الخفين، التوقيت في المسح على الخفين إنما هو لابتداء مدة المسح وانتهائها لا لانتهاء الطهارة وابتدائها وفرق بين الأمرين، فرق بين توقيت ابتداء المسح وانتهائه وبين توقيت انتهاء الطهارة. الله.